بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، يقول: أي كما أخذت ومسست ما لم يكن لك أخذه ومسه من أثر الرسول، فعقوبتك في الدنيا أن تقول لا مساس، أي لا تماس الناس ولا يمسونك، لا يستطيع أن يمس الناس إلا أصابه مرض أو أصابه ألم لا يقدر على الاستمرار في مس الناس معه. قال: أن تقول لا مساس، أي لا تماس الناس ولا يمسونك. وإن لك موعدا، أي يوم القيامة لن تخلفه، أي لا محيد لك عنه. قال قتادة: أن تقول لا مساس، قال: عقوبة لهم وبقاياهم اليوم يقولون لا مساس. بقايا السامري و يعني أهله أو نحو ذلك، والله أعلى وأعلم. يظهر أنهم كان طائفة من هؤلاء السامرية موجودون إلى عهد قتادة حتى قال هذه الجملة. وقوله: وإن لك موعدا لن تخلفه، قال الحسن وقتادة وأبو نهيك: لن تغيب عنه. وقوله: وانظر إلى إلهك، أي معبودك الذي ظلت عليه عاكفة، أي أقمت على عبادته، يعني العجل، لنحرقنه. قال الضحاك عن ابن عباس والسدي: استحله بالمبارد وألقاه على النار، يعني سحله بالمبارد، جمع مبرد برده يعني، وألقاه على النار، على أن العجل بقي ذهبا. وقال قتادة: استحال العجل من الذهب لحما ودما، فحرقه بالنار ثم ألقى رماده في البحر، ولهذا قال: ثم لننسفنه في اليم نسفا. وهذا أصح وأظهر، لأن الله عز وجل قال: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. وظاهر كلمة الجسد أنه جسد عجل من لحم ودم. وقوله: لنحرقنه، لو كان يلقى في النار كان ينصهر، حتى ولو برد بالمبارد فإن برادة الذهب ذهب ينصهر إذا وضع في النار، وإنما يقال حرق إذا كان من الأجساد المعروفة التي مردها إلى رماد، إلى تراب، فعند ذلك إذا حرقت صارت رمادا ينسف. وأما إذا ألقاه في النار وهو براد الذهب، استحال مرة أخرى إلى سائل منصهر، يتحول مرة أخرى إلى قطع، فكيف يقال أنه ينسف في اليم بعد أن يوضع على النار؟ ثم السند بين الضحاك وابن عباس منقطع، الله أعلم. فقول قتادة هنا أظهر أنه استحال العجل من الذهب لحما ودما، فحرقه بالنار ثم ألقى رماده في البحر. هذا هو ظاهر الآيات. يقول قال ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه قال إن موسى لما تعجل إلى ربه عمد السامري قصد فجمع ما قدر عليه من حلي نساء بني إسرائيل ثم صوره عجلا. قال فعمد موسى إلى العجل فوضع عليه المبارد فبرده بها وهو على شط نهر، فلم يشرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. فقالوا لموسى ما توبتنا؟ قال يقتل بعضكم بعضا. وهكذا قال السدي، وقد تقدم في تفسير سورة البقرة ثم في حديث الفتون بسط ذلك، والله أعلى وأعلم. وهذا أيضا إسناد ليس بصحيح عن علي رضي الله عنه. وهذا الذي فسر به بعضهم وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، فزعم أن المقصود أنهم شربوا الماء الذي ألقي فيه برادة الذهب الذي كان منه العجل فاصفروا. والله عز وجل قد قال في قلوبهم ولم يقل في بطونهم، وإنما أشربوا في قلوبهم حبه وصاروا يحبون عبادة العجل، وليس أنهم شربوا ماء كانت فيه برادة الذهب الذي برده موسى عليه السلام. وكما ذكرنا إذا وضعت هذه البرادة على النار لم تصر رمادا، وإنما صارت معدنا ينصهر ويتجمع بعضه على بعض، والله أعلى وأعلم. قوله تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، يقول له موسى عليه السلام ليس هذا إلهكم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، أي لا يستحق ذلك على العباد إلا هو، ولا تنبغي العبادة إلا له، فإن كل شيء فقير إليه عبد له. وقوله وسع كل شيء علما نصب على التمييز، أي هو عالم بكل شيء، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، فلا يعزب عنه مثقال ذرة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. والآية في هذا كثيرة جدا. قول موسى عليه السلام قال فاذهب، قال عز وجل عنه قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه، دليل على عقوبة من ابتدع في الدين، وخصوصا إذا ابتدع الكفر والشرك فإنه يعاقب في الدنيا ويعاقب في الآخرة. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فكل مفتر على الله الكذب يقول في دينه ما ليس منه ويخترع العبادات والعقائد الفاسدة ويقول على الله عز وجل بغير علم ويحلل ويحرم من عند نفسه لا من شرع الله سبحانه وتعالى، وأشد ذلك الشرك، فلا بد أن تناله هذه العقوبة وكذلك نجزي المفترين. كل مفتر، المفتون بالباطل الذين يقولون على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما ليس فيها، فهؤلاء المفترون، والله يجزيهم بالذلة في الحياة الدنيا، يجزيهم سبحانه وتعالى أنه يغضب عليهم، سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. كل مشرك لابد أن يذل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فمن خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام وافترى على الله الكذب فلا بد وأن يصيبه الذل والصغار. ولذلك كان هذا حال هذا الرجل السامري الذي صار لا يحتمل أن يمسه الناس ولا أن يمس أحدا من الناس، وإلا أصابه من الألم والمرض وغير ذلك من البلايا ما لا يحتمل معه الحياة. فهذه عقوبة المفترين في الدنيا. ثم وإن لك موعدا لن تخلفه، عقوبة الآخرة، لن تفوت الله عز وجل. لماذا لم يفتح باب التوبة أمام هذا الرجل الذي يظهر أنه ظل عاكفا على عبادة العجل، وهذا حال من طبع على قلبه؟ نقول لم يطلب التوبة. وإن كان قد يظن البعض أن قوله وكذلك سولت لنفسي أنه تسويل، فكأنه يعترف، إلا أن قول موسى عليه السلام وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه، أي ظللت عليه عاكفة، يعني استمررت وأقمت على عبادته، يدل على أن الرجل ظل يعبد العجل. والإنسان إذا نشأ على أمر معين وأشرب قلبه بدعة معينة وضلالة معينة يظل قلبه متعلقا بها، كما دل على ذلك قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فهم أشربوا حب العجل، صار حب العجل في قلوبهم كأنهم شربوه واستقر في هذه القلوب، نسأل الله العافية. ومن هنا نعرف أن الرجل لم يطلب التوبة ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى، فظل على عبادة العجل وظل عاكفا عليه، فلذا لم يتب الله سبحانه وتعالى عليه، نسأل الله العافية. ولذا قال موسى: وإن لك موعدا لن تخلفه، فسيظل معذبا في هذه الدنيا إلى أن يلقى الله عز وجل يوم القيامة، ولن يخلف ذلك الوعد، لأنه الذي أضل بني إسرائيل وجعلهم يشركون بالله سبحانه وتعالى، وهذا خطر من دعا إلى الشرك وعبادة غير الله. وقوله وانظر إلى إلهك، سماه إلها له لأنه لا يزال يعبده ولا يزال يحبه. والإله يطلق على المعبود مطلقا بحق أو بباطل، ولكن غلب الاستعمال على المعبود بحق، ولكن هذا استعمل على أصل معناه، وهو أنه وانظر إلى من عبدته، من صرفت له العبادة، والله أعلى وأعلم. وانظر إلى إلهك، سماه إلها له مع أنه لا إله إلا الله، لا شك في ذلك، ولكن إنما سماه إلها لأن بني إسرائيل ظلوا يعبدونه، لأن هذا الرجل ظل يعبده. ليس كل بني إسرائيل، أعني من أحب عبادته، لأن هذا الرجل وأهله أو طائفته السامري هذا ومن كان على مثل شاكلته ظلوا يعبدون هذا العجل، فكان يسمى إلها بهذا الاعتبار، باعتبار أنه صرفت له العبادة. وهذا كما نقول آلهة المشركين مثلا، فهذا بمعنى أنه التي يعبدونها ولو بالباطل من دون الله عز وجل. وقوله وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، فيه خطورة العكوف على الأوثان، على الصور وعلى التماثيل، وملازمة هذه الأوثان وملازمة أماكنها. لأن العكوف عندها ملازمة الأماكن التي فيها هذه الأشياء التي تعبد من دون الله تعمق في القلب حب عبادتها والعياذ بالله. ولذا العكوف على قبور الصالحين تصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وإن لم يقصد من عكف عندها ذلك في أول أمره. وذكر غير واحد من العلماء في قول الله سبحانه وتعالى ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا أن الشيطان سول لهم أن يعمدوا إلى مجالسهم، مجالس هؤلاء الصالحين من قوم نوح، فانصبوا فيها تلك الأمثال. وقال غير واحد وعكفوا على قبورهم، فعكفوا على التماثيل وعلى القبور. فالعكوف على القبور هو من أعظم ذرائع الشرك، العكوف الملازمة، ومنه الاعتكاف ملازمة المسجد. فالعكوف على قبور الصالحين تصيرها أوثانا تعبد من دون الله، ويقذف في قلب الإنسان العاكف عند هذه المشاهد حب عبادتها والغلو، يقذف في قلبه الغلو في هؤلاء المقبورين. ولذلك لابد من الحذر من هذا الخطر، وعدم العكوف عند قبر رجل صالح، وعدم العكوف عند أماكن الأوثان، بل ولا ينبغي ولا يجوز أن يدخل الإنسان إلى أماكن هذه الأوثان المعبودة من دون الله إلا بغرض إزالتها، وإلا فليبتعد عنها، والله أعلى وأعلم، إلا أن يكون عاجزا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قوله لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا دليل على وجوب إزالة ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب هدم الأوثان والأصنام مهما كانت عجيبة الصنعة ومهما كانت قديمة البنيان، فإن ذلك ليس بأعجب من هذا العجل، ولم يتخذ أمرا تذكاريا كما يحب البعض أن يفعل، ولم يقل موسى عليه السلام أن أمر عبادته بعد ظهور الحجة لن يتكرر، بل سعى موسى عليه السلام إلى إزالة هذا الصنم والوثن الذي يعبد من دون الله. وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حيث جعل يطعن يوم الفتح في 360 صنما المنصوبة حول الكعبة بمخصرة كان في يده، والأصنام تتهاوى على وجهها وهو يقرأ قول الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهدم هذه الأوثان وإزالتها فرض على المسلمين متى قدروا على ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في مسألة القبور المشرفة المرتفعة، ولا قال لبعث أبا الهيج الأسدي أن لا يجد قبرا مشرفا إلا سواء ولا صورة إلا ولا تمثال إلا طمسته. فالصور تطمس، ولا يقولن أحد نحن الآن قد زال عنا شبهة عبادة الأوثان، وأن الناس اليوم لن يعبدوا الأوثان، فلسنا في حاجة إلى إزالة الصور ولا إزالة التماثيل ولا إزالة أصنام الآلهة التي كان يعبدها اليونان والرومان والفراعنة، وهذا من أضل الضلال. أفأنت تأمن على نفسك ومن بعدك الشرك ولم يأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته وعلى صحابته، حتى كان يشترط في إسلام من يسلم من قبائل العرب هدم الطواغيت؟ أأنتم أعلى قدرا وأصح اعتقادا ممن رأى بعينه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه؟ نسأل الله العافية، هذا خلل كبير. والبعض قد يسأل فلماذا ترك الصحابة كل هذه التماثيل التي يعني للفراعنة لما دخلوا مصر؟ نقول معظم وعامة هذه التماثيل إنما استخرجت في العصور المتأخرة عندما دخل الغرب إلى بلاد المسلمين واهتم بهذا الشأن، فكانت بعثة الحملة الفرنسية للتنقيب عن الآثار من أهم ما يعني جاء به نابليون، ومن هنا تعلم من تعلم من المصريين النظر في هذه الآثار والبحث فيها. وكانوا يذكرون أن أبا الهول هذا كان مطموسا تحت الرمال، كان مخفيا تحت الرمال، ومعظم الآثار كما ذكرت هي في الحقيقة كانت مطوية مدفونة تحت الرمال، فلا يجوز للمسلمين أن يحتج أحد بأن الصحابة تركوا ذلك، لأنه ليس عندك دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم قد رأوا هذه التماثيل فتركوها. وهذا أمر مما يذكرونه بلا دلالة، يظنون أن هذه التماثيل كانت منذ فتحت مصر على الوضع الذي كانت عليه. وربما يعني كان في بعض هذه الأشياء ما يعجز عن إزالته لكبر حجمه، كما التماثيل بوذا مثلا المنحوتة في الجبل في أفغانستان التي أقاموا الدنيا عليها حين حطمها رجال طالبان. فإن هذا والله كان أمرا حسنا عظيما، خصوصا أن بوذا لا يزال يعبد. وأما ما يزعمون أن آلهة الفراعنة واليونان والرومان لم تعد تعبد، فهذا رغم أنه لا يؤمن أن تعود عبادته بعد حين، إلا أن الواقع أن أوروبا على وثنيتها وجهلها لا يزال فيها من يبحث عن الآلهة القديمة ويعود إلى عبادتها. ويعني قد حدثني كثير أو غير واحد ممن كان يعمل قبل التزامه كمرشدين سياحيين في الآثار أنه كانت تأتي وفود من دول أوروبا لعبادة آلهة الفراعنة، وأنها تأتي لأداء طقوس في الهرم الأكبر، ولا يزال سنويا يأتون وتفتح لهم أبواب الهرم لكي يؤدوا هذه الطقوس. وطالما أنهم سياح فالأبواب كلها مفتوحة، ولو كانت بغرض الشرك بالله كانت سياحة بغرض الشرك بالله وعبادة آلهة الفراعنة، والعياذ بالله من ذلك. فكيف يقال أن هذا الأمر مأمون وبالتالي لا يجب إزالة الأوثان؟ ثم نقول العموم مقدم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة أو تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولم يحتفظ صلى الله عليه وسلم ببعض التماثيل كتذكار لما كانت عليه الجاهلية من اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، ولم يحتفظ صلى الله عليه وآله وسلم بما كان من ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر التي حفر عمرو بن رحي عنها حتى استخرجها من أيام قوم نوح، وكانت أقدم بكثير من تماثيل الفراعنة، وإنما كانت تعبد في قبائل العرب كما ذكر ابن إسحاق وغير واحد أن كل قبيلة جعل عمرو بن رحي لها صنما من هذه الأوثان التي كانت تعبد في قوم نوح، صارت تعبد في قبائل العرب. فلما أسلم العرب ولما يعني تركت عبادة هذه الأوثان، اشترط كان النبي عليه الصلاة والسلام يهدم طواغيتهم ولم يترك هذه الأوثان رغم قدم تكوينها، ورغم أنها تكون في ذلك الوقت يعني طريفة جدا أو عجيبة جدا تجذب انتباه الناس لأنها قديمة قدم البشرية، أو يعني على أقل 10 أجيال بعد آدم عليه السلام، يعني أمر قريب جدا. فهذا بذلك نقول ليس يجوز للمسلمين أن يتركوا هذه الأوثان التي كانت تعبد من دون الله، بل يفعلون بها كما فعل موسى عليه السلام، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إذا كسرت هل يجوز، إذا كسرت الأصنام أو كانت من ذهب هل يجوز الانتفاع بها بذهبها؟ إذا زالت عنها صفة التمثال والأوثان والأصنام جاز أن ينتفع بها كحجارة مردودة يعني مكسورة، أو كذهب أو فضة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وأجمع العلماء على حرمة بيع هذه الأربعة وعلى بطلان البيع ولو كان لمنفعة مباحة، كما قالوا إن شحوم الميتة يستصبح بها ويدهن بها السفن، يريدون أن يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شحوم الميتة، فقال لا هو حرام حتى ولو كانت لمنفعة مباحة لابد أن يسد هذا الباب. فكيف بالأصنام التي تعبد من دون الله؟ أمرها أغلظ. ولذا نقول لا يجوز التجارة في هذه التماثيل ولا يجوز بيعها ولا التكسب من وراء البحث عنها. وللأسف صارت تجارة رائجة في زماننا، يدفعون الملايين من أجل تمثال واحد، وهذا أمر خطير يقع فيه الكثيرون، مع أنه يعني هم ممنوعون منه قانونا من أجل أن توضع هذه التماثيل في المتاحف، ولكن شر من جميع الجهات. فلا يجوز التنقيب بهذه الطريقة عن هذه الآثار، لأنها إذا تركت وضعت في المتاحف معظمة مكرمة وفي صورة تبهر عقول الناظرين حتى يقولوا ما أحسن ما كان عليه الفراعنة واليونان وما أتقن صناعتهم ونحو ذلك، مع الغفلة عن عقيدتهم الفاسدة، أو أنها سوف يعني تباع وبيعها محرم. فلا بل وبيعها محرم وباطل، ولا ثمن لها شرعا حتى ولو كانت بأغلى الأثمان في عرف الناس، فإنه لا ثمن لها ولا يجوز التكسب من هذه التجارة بحال من الأحوال، ولا الإعانة على تصريف أموالها، فإنهم كما يعني يأخذون هذه الأموال ويحاولون ما يسمى ويعرف بغسيل الأموال بتحويلها إلى عملات أخرى وإلى دول أخرى حتى تدخل في العملات يعني أو حتى تدخل في النشاط الاقتصادي عموما باسم آخر حتى لا يكتشف أنها تجارة آثار فتمنع، نقول كل هذا لا يجوز بحال، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قلنا إن البيع باطل ومحرم، وبالتالي لم ينتقل الملك ملك المال الذي اشتري به التمثال لم ينتقل عن ملك صاحبه، بل هو على ملكه لا يزال، وبالتالي لا يحل له لهذا البائع الذي باع التماثيل أن ينتفع بشيء من أموالها، بل يرد هذه الأموال إلى أصحابها، وإذا كانوا كفارا حربيين أنفقت في مصالح المسلمين ولم ترد إليهم، والله أعلم وأعلم. على أي الأحوال، إزالة الأصنام، إزالة التماثيل وحرقها إذا كانت مجسمة وتكسيرها وتغريقها ودفنها وتحريقها ودفنها، كل ذلك أمر مشروع يماثل ما فعله موسى، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، وذلك لاجتثاث جذور الوثنية المنتشرة في أرجاء البشرية، نسأل الله العافية. ومن هنا ومن غيره من الأدلة استدل العلماء على وجوب إزالة الأوثان التي في على قبور الصالحين. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فدل ذلك على أن القبر قد يصير وثنا يعبد، ولذلك واجب إزالة القبور التي على المشاهد التي على قبور الصالحين، و إزالتها فرض على من قدر على ذلك دون مفسدة راجحة عليها، ويجب على من تولى أمر المسلمين أن يزيل هذه الأوثان، وأن لا يدع قبرا مشرفا مرتفعا إلا سواه منعا لعبادة غير الله سبحانه وتعالى، كما حرق موسى ونسف ذلك الصنم الذي عبدوه من دون الله عز وجل. لذلك نقول يجب إزالة هذه الأماكن. وأما ما كان بني من مسجد على قبور الصالحين فإن القبر له حرمته ابتداء، فالعبرة لمن سبق. أعني إذا كان المسجد قد بني على قبور الصالحين فيزال المسجد، لأن هذا ليس بمكان مسجد وليس بمسجد شرعا، وإن سماه الناس مسجدا لأنه بني على في غير المكان الذي شرع فيه البناء. وأما إذا كان أصله المسجد وأدخل القبر فيه كما هو معلوم في بعض قبورها أصحاب القبور أنها كانت بعيدة ثم أدخلت إلى المساجد، فمثل هذا يجب إزالة القبر ويبقى المسجد، لأن المساجد ليست موضعا للدفن. وينبش القبر في هذه الحالة ويزال الشاهد الذي عليه حتى يظل المسجد كما هو لعبادة الله وحده لا شريك له. واستدل أيضا على ذلك بقصة مسجد الضرار، وهو استدلال صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي فيه وحرقه وهدمه صلى الله عليه وسلم. وقوله إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو بيان لدعوة التوحيد التي جاء بها موسى صلى الله عليه وسلم. أصل دعوة جميع الأنبياء إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإن شاء الله نستكمل قصة موسى عليه السلام المرة القادمة من سورة الشعراء. الله أعلم. المفاسد الحاصلة من عبادة غير الله أعظم المفاسد، ولكن إذا أمكن أن تزال هذه الأشياء دون أذية للمسلمين وجب إزالتها. أما أن الكفار يفعلون ذلك، يحرقون المصحف مثلا، فهذا أمر يفعلونه حتى ولو لم يزل المسلمون الأصنام. وهؤلاء اليهود هدموا مسجدا بالقدس ودنسوا المصاحف ولم يتحرك أحد من العالم الإسلامي، ونسأل الله العافية. وهذا من البلاء، يعني هذا خلال أسبوع فقط مما مضى هدموا المسجد على من فيه وحصل إهانة للمصاحف، ومع ذلك لم يتحرك الناس. أما السب والبذاء فهم يسبون ويشتمون، فعل المسلمون ما فعلوا، ونسأل الله العافية. وهل كانت الرسوم الدنماركية ووقفت أوروبا كلها دفاعا عنها من أجل كسر التماثيل؟ قال القرطبي خير لا مساس، أي لا تخالط الناس وعقوبة لك تعتزي الناس وتضرب، وفيه اعتزال وهجران أهل المعاصي وكبائر الذنوب. وهذا استدلال ظاهر أن من كان مفسدا في الأرض فينبغي أن يهجر وينبغي أن يبعد ولا يخالط، فإن مخالطة هؤلاء سبب لقبول الفساد و يعني الرضا به. عن النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب بغير طب أو لم يعلم منه طب فهو ضامن. ما معنى هذا الحديث؟ بمعنى من مارس مهنة الطب دون أن يكون خبيرا بها، وإنما تطبب بمعنى نسب نفسه إلى الطب وعالج الناس، فهلك بعض الناس أو بعض أجزائهم بسبب ما يصنع، فهذا بقلة علمه وبجرأته وبعدم أمانته بل بخداعه للناس وصل إلى إفساد، فهذا يضمن ما أفسده، بمعنى يكون عليه دية من مات، يكون عليه دية العضو إذا قطع ونحو ذلك. وأما من تطبب وقد علم منه الطب ولم تجن يده فهذا لا يضمن ولو حصل من معالجته ما حصل، لأنه كان على علم بالطب ومارس بناء على علمه. وأما ما جنت يده فإن ذلك نوع من الخطأ وإن لم يقصده، لكن قد قال سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فدل على أن حقوق العباد في أمر النفوس وفي أمر الأعضاء لا تضيع ولو كانت على سبيل الخطأ. ولذلك قلنا إذا جنت يده يد الطبيب بمعنى تحركت حركة غير صحيحة أو ظن أمرا فقطع مثلا جزءا سليما وترك الجزء المريض يتحمل ذلك. من هذا جناية الخاتن وسراية الختان. جناية الخاتن بمعنى واحد يختن الذكور قطع جزءا من بدلا من أن يقطع القلفة فقط قطع جزءا من الذكر، فهذا على قدر ما قطع يمكن أن يكون فيه الدية نسبة إلى هذا الجزء، لأن هذه جناية يد حتى ولو كان يحسن الختان فضلا أن يكون لا يحسن. أما السراية فهذا الأمر مبناه على وجود تفريط أو لم يفرط، فإذا كان معلوما بالطب ولم تجن يده ولكن حصلت التهابات مثلا أدت إلى فقد ذلك العضو ليس عليه شيء. هل كتاب الشيخ سيد سابق فقه السنة يكفي للفتوى إذا سألني أحد عن شيء في العبادات؟ أنا لا أرى أن تفتي وأنت لم تحقق المسائل من يعني مراجعها المتعددة، تعرف ما ورد في الآية ما ورد في المسألة من آيات وأحاديث والصحيح منها من الضعيف ومواضع الإجماع ومواضع القياس، وهذا إنما يكون بالتدرب ولا يكفي هذا الكتاب فقط، إنما يمكنك أن تنقل. هل الأنبياء كان لهم كشوفات؟ الكشف للأنبياء أعلى أنواع الكشف، يكفي أنهم رأوا الملائكة، رأوا جبريل عليه السلام، رآه النبي عليه الصلاة والسلام على صورته التي خلقه الله عليها، و لهم أنواع من العلوم التي يعلمهم الله عز وجل إياها، ومن ضمنها الإخبار عن المغيبات، هذا مما لا شك فيه، وهذا النوع من الكشف هو معجزات في حق الأنبياء ومقطوع به وليس مما يحتمل أن يكون كشفا شيطانيا أو يعني ما كان من الشيطان يوهم أنه كشف. ما الفرق بين موسى والخضر؟ هل سيدنا الخضر ما زال حيا كما يقول بعض الناس؟ موسى عليه السلام كليم الله، نبي رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم في المنزلة عند أئمة العلم، ورفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماء السادسة، وربما كان أحيانا في السابعة، حتى قال لما رفع النبي عليه الصلاة والسلام فوقه ما ظننت أن ترفع أحدا فوقي. فموسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل المقدمون المقدمين عند الله سبحانه وتعالى المقربين. وأما الخضر فاختلف العلماء في نبوته ورسالته، والذي يظهر أنه ليس هناك دليل قاطع على النبوة ولا على نفيها، وإنما فعل ما فعل عن أمر الله، ويمكن أن نفعل نحن أشياء ونقولها من أمر الله، أعني إذا أتى بها شرع، فنحن صلينا وما صلينا إلا بأمر الله، وكذلك في أشياء كثيرة نعملها بأمر الله الشرعي، فلا يمتنع أن يكون هناك نبي آخر في زمن الخضر قد أبلغه هذه التشريعات التي قام بها وعمل بها. لذلك نقول ليس من دليل يثبت النبوة صراحة ولا من دليل ينفيها صراحة، ولذلك في هذه الأمور نتوقف فيها لأنه لا دليل عليها ولا حاجة للجزم بأحد القولين فيها. وأما من يقول بل يحكم بنبوتي حتى لا نفتح باب الزندقة، الذين الزنادقة الذين يقولون أن الولي أفضل من النبي، ويقولون أن الولي إذا كان عنده علم لدني لم يلتزم بشرع النبي، فهذا الكفر يمكن دفعه ببيان الحق في هذا الباب، وهو أن شرع موسى لم يكن شريعة عامة، وأن الخضر لم يكن ملزما بشريعة موسى صلى الله عليه وسلم، لأن موسى لم يوصل إلى الناس كافة، وبالتالي لم يلزم الخضر أن يلتزم بشريعة موسى صلى الله عليه وسلم. حتى ذكر ابن حجر أن أقوى الأدلة على نبوة قوله وما فعلته عن أمري. على نعم، نحن نجزم بأن ما فعله الخضر خصوصا بالنسبة للغلام لا يحتمل إلا أن يكون وحيا لنبي، لا يصح أن يكون وحيا لولي. هناك وحي للأولياء كما قال عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وأوحيت إلى الحواريين، وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، ده إلهام للحواريين. هناك وحي للأنبياء وهو الوحي المعلوم، وهناك وحي لغير الأنبياء وهو الإلهام ونحوه. فهذا الإلهام لا يمكن لولي لا في شرعنا ولا في شرع من قبلنا أن يقع به قطع بأن الغلام الصغير يكون كافرا في المستقبل فيقتله على ذلك. ولذلك قال ابن عباس لنجد الحروري لا تقتل غلمان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل غلمان إلا أن تعلم ما علم الخضر من الغلام، على سبيل التيئيس، على سبيل أنه يستحيل أن يعلم شيئا من ذلك. لا يمكن لأحد أن يقول أنه وقع في قلبي أن هذا الغلام سيكون كافرا إذا كبر وهو ابن من أبناء المسلمين فيقتله على ذلك ويقول حلال لي بإجماع العلماء، بل ولا حتى في شرع من قبلنا ذلك إلا بالنسبة لشرع الخضر. أن وليس كما ذكرنا أن هذا كان وحي وكان كشفا وإلهاما، لذلك قلنا بل كان جزما ويقينا هو من وحي لنبي، إما أنه الخضر نفسه وإما لغيره. وأما ما فعل في السفينة فأمر محتمل، يمكن أن يعلن ويفعل مثله أن يفسد بعض المال لحماية البعض الآخر، وهذا وارد في صور متعددة كثيرة، وخصوصا إذا كان لا يهلك المال كله ولكن يأخذ البعض منه شيئا ليترك الباقي لصاحبه. وأما ما فعله من الإحسان إلى من أساء إلينا فأمر مشروع، وهو مسألة بناء الجدار مع أن أهل القرية لم يحسنوا إليهما. ما هو يمكن أن يكون ذلك بأمر ليس بوحي، مسألة معرفة الكنز ليس يلزم أن يكون بوحي، لأن ممكن إنسان يعرف كنز مثلا على سبيل المثال من أن ذلك الرجل الصالح كان إيه عرفه ذلك، كان صديق أنه كان عرفه أحد بعض الناس فأخبره الخطر، هذا محتمل، هذا غيب نسبي، وجود الكنز ده حاجة إيه غيبة عنا وليس غيبا إيه مطلقا، ليس غيبا في المستقبل. لم تكن قريته، ولكن إيه المانع أن يكون واحد أرسل إليه؟ أنا أتكلم على إيه اللي ممكن في الثلاث وقائع أنه يعرف بغير الوحي للأنبياء فيطلع أن هي قصة الإيه؟ الغلام ده لا يصلح أن يكون وحيا لغير الأنبياء، لكن غير ذلك وارد أو وارد، حتى يكون إلهاما ممكن يقع في قلبي إلهام لولي أن في هذا المكان كنز لضعفاء، وأنك إذا رممته أو بنيت جدارا عليه حتى يقوى، يمكن أن يقع ذلك، ده أمر مش غيب إيه مما استأثر الله به، ده ممكن بعض الناس يكونوا يعلمون مثل هذه الأمور. أما حياة الخضر فقد قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، خصوصا أن القائلين بذلك يكررون هذا القول إلى كل زمن، يعني يقولوا لا ده لغاية دلوقتي كل، يعني مثلا من أيام الأقوال المنقولة أيام التابعين يقولوا لغاية دلوقتي، وبعد كده مثلا أيام النووي وابن تيمية والذهب يقولوا لغاية دلوقتي، ولغاية دلوقتي الصوفية يقولوا إيه لغاية، ده هيفضل هذا القول مستمر إلى ما شاء الله. ولذلك هذا القول مقتضى خلود له الخضر، وقد قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتم ليلتكم هذه فإنها لا تمر عليها 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة. فإذا كان هذا قد استثنى مثلا في الدجال لحديث ورد، لكن يبقى الأمر على عمومه أن كل النفوس لن التي كانت حية على وجه الأرض في ذلك الوقت في تلك الليلة لن تمر عليها 100 سنة إلا وقد ماتت وانخرم ذلك الجيل. ثم لو كان الخضر حيا فكيف لم يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام في فترة لزوم الهجرة إليه والجهاد معه عليه الصلاة والسلام؟ وكيف لم يحضر غزوات المسلمين العظمى الكبرى ولا يظهر إلا في الموالد كما تزعمون؟ هو عندهم الخضر ده يقابلوا فين؟ في البدوي، في الدسوقي، في المولد الفلاني، نسأل الله العافية. كمان يقول لك ذكر كان حاضر قاعد معانا يعني هو ألقى السلام وبيرد على السلام عليه. نسأل الله العافية. هل يجوزنا ربنا يقول ربنا عرفوه بالعقل أو عرفناه بالعقل؟ أما معرفة ولوده سبحانه وتعالى ومعرفة استحقاقه لصفات الكمال إجمالا فهذا مما دل عليه الشرع ودل عليه العقل، ولكن معرفة تفاصيل صفات الكمال لا يكون إلا بالشرع. أنا قلت ما في هذه العبارة من صواب ومن خطأ. برضو بعض الناس بتنكرها بالكلية، يقول لا لا لا ربنا عرفه الشرع بس، لا العقول السوية تعرف وجود الله عز وجل. صحيح، لكن هم في الحقيقة برضو بيقولوا يعني هم بيجعلوا ذلك سببا لإيه؟ لتعظيم العقل يعني، والعقل لابد أن يكون تابعا للشرع. تقول توفيت أمها وتركت ذهبا وقال أبوها نزوج بهذا الذهب أخاكم فلم نعترض، وكان عند خالها بعض الذهب لأمها فقالت أختها الكبرى لوالدها نأخذ نحن البنات هذا الذهب، فلم يرد عليها. هم ما الظاهر اعتبروه السكوت علامة الرضا، مع أن السكوت في مثل هذا لا يعد رضا، له حق في هذا المال فلا بد أن يكون تنازلا صريحا نصيبه من زوجته. أما الولد فقد أخذ حق الله أكثر من نصيبه، واضح جدا. تقول وهو كبير في السن وإذا أخذنا هذا الذهب، وهي تخشى الآن أن لا يكون قد فهم أن أخذنا هذا الذهب ولا نستطيع أن نفتح هذا الموضوع مرة أخرى لأننا لا ندري هذا سيغضب أبانا منا أم لا، وهي تعلم مقدار الذهب وتريد أن ترده لأبيها دون أن يعلم، أم تتصدق به في المسجد باسم أبيها. تريد إبراء هذا الذهب لابد أن ترده لأبيها علم أو لم يعلم، وهذا الأمر لا يتصدق عنه وهو حي أو له ورث أحياء، لابد أن يستأذن أصحاب هذا الحق في هذا المال. حد يتصدق عن حد هو يعرف كيف يصل إليه، تصدق عن أحد لابد أن يكون بعد غيابه أو عجزه عن الوصول إليه، وأما إذا كان معلوما أو ورثته معلوم يرد إليهم ذلك المال. فمنقول هي هتدي لأبيها الربع من هذا الذهب، يعني هذا هو نصيبه من زوجته والباقي يقسم على البنات. هل لإناث المسلمين التي لم يتزوجن في الدنيا أزواج في الجنة؟ نعم، إذا دخلت الجنة ليس في الجنة أعزب، الصالحون للصالحات، الصالحات للصالحين. رجل الأعمال يريد أن يكتب في حياته وصحته 10% لكل بنت من بناته الأربعة وزوجته في من شركته، هل يجوز ذلك؟ هبة حال الحياة ليس فرارا من الميراث مع العدل بين جميع الأولاد لا بأس، الله أعلم وأعلم. وصية تنفذ بعد الوفاة ولا أثر لها إلا بعد أن يموت، لا وصية لوارث. يعطي بعض البنات دون بعض أو يعطيهن دون الذكور لا يجوز بل لابد من العدل. يدي لابنه يقسمه ميراث. واحد كان عنده دين عند واحد فقال له لو انا مت اديه لابني، يديه لابنه ليقسمه ميراثا. الصحيح في امر الهبات ان الذكر مثل الانثى لعموم قول النبي عليه الصلاه والسلام اعدلوا بين اولادكم. الزياده لو كنت مفضلا احدا لفضلت البنات او النساء، حديث ضعيف. وليذكر الدكتور مصطفى محمود في كتاب الأسرار أنه يحتمل أن تكون آلهة خدماء المسلمين ربما كانوا أنبياء، ثم إن أتباعهم حرفوا وبدلوا كعادة أهل الهوى، نسأل الله العافية. وما يعني يدرينا بهذا الكلام، أوثان باطلة تعبد من دون الله. يمكن أن تكون رجال صالحين، أما أنهم كانوا أنبياء فإحنا نخترع ذلك وبعدين نصدقه وبعدين نقول لا دول أسماء أنبياء يبقى خلاص نحترمها ونقدسها. لا، دي أوثان تعبد من دون الله. أي احتمالات لا يجوز أن تعتبر. هل كل ما يأتي على المسلم من الصعوبة يكون ابتلاء؟ نعم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. مش الصعوبة بس، بل الخير أيضا إيه؟ فتنة، وهو امتحان من الله عز وجل وابتلاء يبتلي عباده بما شاء يعني حتى يظهر عملهم الصالح. قل هذا وصلنا.